السلام عليكم. والله يا في قصة يعني معاناة تقطع القلب، والقصة إلى الآن من سنة 2013 إلى اليوم هي مستمرة. قصة سلمى بنت أحمد، فتاة مصرية عمرها 5 سنوات، هذه اختفت في يوم وليلة، أبدا ما حد يدري وين راحت هالبنت من سنة 2013 إلى اليوم. شلون اختفت؟ الغريب في الموضوع أن أمها كانت تموت فيها البنت، تشوفها كل حياتها، مهتمة فيها بشكل كبير. سبحان الله، مرات الحرص يعني ما يصدق عن قضاء الله وقدره. واحد يقول فعلا الحمد لله، لكن الحرص كذلك شيء أساسي جدا رغم الحوادث اللي تحصل. المهم شو اللي حصل؟ أم سلمة زوجها رجل متعلم، مثقف، مدرس، معلم في أحد المدارس الأجنبية، ومعلم متمكن ما شاء الله، الله فاتح عليه. وتعرفون في مراكز اللي هي الدروس الخصوصية، المراكز ما هي اللي في البيوت، لا المراكز. فكان هذا المعلم معروف في مصر أن جميع الطلبة اللي يدرسون عنده في هالمراكز هذه دائما يطلعون من الأوائل على الجمهورية. وما شاء الله رب العالمين فاتح عليه الرجال، حالته المادية يعني جيدة جدا. فقرر انه يشتري بيت، فعلا راح اشترى له بيت في احد المناطق وبدأ يرمم البيت. فجاب عمال وكذا يعرفهم انه يشتغلون في ترتيبات البيت، صبغ وبوية ومن الكلام هذي. المهم اقعدوا فترة وهو زوجته وعياله يمرون على البيت علشان يعني يطمئنون وكذا، يشوفون الأوضاع شنو يحتاجون شنو ما يحتاج، يعني من هالكلام هذا. فيزورون كل يوم الثاني يزورون البيت ويشوفونه. أحد العمال اللي جابهم الأستاذ أحمد قال له احنا محتاجين يعني عمالة. قال له شلون يعني؟ قال له يعني نبي عامل يعني يقوم بالتنظيفات وكذا، وفي واحد غلبان ابن حلال ومسكين وبيته قريب هني من بيتكم، وهذا يتيم وهذا من الكلام هذا، وعايش مع جدته، يتيم ما عنده لا أم ولا أبو وعايش مع جدته، ولد غلبان نبي نشغله معنا. قال ما في مشكلة، بالعكس. قاموا عاد جابوا هذا ينقال له أحمد كمال الولد الشغيل يعني. فعلا هذا اشتغل في التنظيفات البيت، صار 24 ساعة قاعد في بيت هالعائلة، اي شيء يحتاجونه من تنظيف شيل كذا يشتغل فيه احمد كمال. العائلة عائلة سلمى، ام سلمى وابو سلمى حبوا هالولد هذا اللي انقال له احمد كمال. احمد كمال في العشرينات من العمر، 24-23 سنة. المهم حبوا واستعطفوا عليه يعني انه يتيم وكذا، فصاروا يعتبرونه كأنه واحد من افراد العائلة، يعني ياكلون يوكلونه معاهم، يشربون شيء يشربونه معاهم، لبس. سبحان الله، يا الله شلون مرات الواحد يدخل غريب على بيته ويمد له الايد ويعض الايد اللي تمدت له على قولتهم. فعلا هذا مثل للأسف صحيح، وهذا اللي قاعد يمنع الناس من فعل الخير صراحة، الأشكال هذه. تقول لي ليش يا أبو طلال أحمد شنو سوى؟ اسمع السالفة. بعد ما سكنوا عائلة سلمة وصارت علاقتهم مع أحمد كمال هذه قديمة، صارت يعني خلال أيام اللي اشتغلوا فيها، فصار يمر عليهم رايح راد. سلمى قبل لا تختفي اليوم اللي قبلها قالت حق أمها وهي تبكي طبعا، قالت لها يا ماما أنا خايفة إنه مامة أحمد كمال تخطفني. استغربت الأم أن ليه بتقولي كده يا بنتي، قالت لها لأن مامته قالت لي شيلي الغوايش اللي بإيدك، هي لابسة نفس المضاعد الذهب، أن شيلي الغوايش اللي بإيدك لحد يخطفك. طبعا هذا كلام البنت حق أمها. الأم قعدت تضحك وتقولها لا تخافين وكذا، وهذو الناس طيبين وخلاص نامي وأنا جنبك ما تخافيش وبابا هنا، يعني من الكلام هذا. ممكن هذا ترى يحصل مع أي يعني أي طفل، ولدك ولد أخوك ولد أختك ولد الجيران ممكن يتعرض لبعض المواقف ويسولف لك لكن أنت ما تنتبه أو ما تركز تعتبرها من خرافات الأطفال هذا اللي يسمونها. لازم أنك تدقق على كل كلمة يقولها لك الولد. إذا قال لك أنا خايف من شخص امسك أقولها ليش، حصل شيء في موقف في خوفك، احرص من هالموضوع ولا تتجاهله. المهم مالكم بالطويلة، نامت البنت وصحوا اليوم الثاني والأبو راح الشغل والأمور طبيعية. فأم سلمة ماخذة سلمة وتلعب عندهم نفس الحديقة عند باب البيت. طبعا باب البيت الخارجي اللي هو السور باب مسكر، لكن الباب ممكن ان احد يمد ايده ويفتح الباب من داخل اذا كان مش مقفل، يعني مش مقفل يقدر يمد ايده ويفتحها. والباب حديد وثقيل، يعني سلمة ما تقدر تفتح الباب. مالكم بالطويلة، سلمة قالت حق أمها يعني أنا عاوزة أكل حاجة. سلمة عمرها 5 سنوات، بنت جميلة، راح أحط لكم جميع الصور وراح أحط لكم صوتيات، شيء يقطع القلب وحصرية للشخصية الكبيرة المتهمة فيها القضية هذه. المهم سلمة قالت حق ما قالت لها يا ماما أنا عاوزة أكل يعني، قالت له حاضر خليكي هنا يعني العبي. قالت أوكي، راحت جابت لها نفس السندويش وكذا، جابت حق بنتها قالت لها يا ماما عاوزة أشرب حاجة يعني، قالت لها أجيب لك عصير. راحت فعلا جيب لها عصير. دقايق رجعت ما لقيت سلمة، ولقيت باب الخارج للبيت مفتوح. على طول طلعت وراها ركض يعني شوف ليش سلمة طلعت يعني، لكن وين سلمة؟ مو موجودة. وين راحت سلمة؟ مو موجودة. قعدت تصرخ بالشارع سلمة سلمة أبدا ما في. قامت المرأة صارت مثل المجنونة المسكينة تبحث وتصارخ وكذا وتوصف بنتها لابسة بدلة لونها كذا شكلها كذا. المهم قالت لها عجوز اللي واحدة من العجز اللي في الشارع وكانت كلها تقعد برا، قالت لها فعلا أنا شفتها مرة من الشارع ومعاها شخص مواصفاته كذا ولابس كاب اللي هو الكبوس ده، هذه مواصفات أحمد كمال. راحت على بيت أحمد كمال ما لقيتها في البيت، قعدت تصارخ وجاء زوجها من برا وقعدوا يدورون يقلبوا الدنيا ما لقوا سلمة، يدورون على أحمد، أحمد مو موجود. طبعا بلغوا العمليات وحضروا رجال الأمن وصارت ضجة على الموضوع، وأهل المنطقة كلهم تعاونوا للبحث عن سلمة. جتهم معلومة أن سلمة عثروا عليها في أحد المناطق القريبة من جنبهم في أحد الصيدليات. طبعا على طول أم سلمة وأبوها طاروا هناك مع رجال الأمن وسألوا الصيدلي، قال فعلا جت عندنا مرة بالأربعين بالعمر وكانت معاها الطفلة هذه، وروح صور سلمة. قال إيه نعم هذه هي سلمة، لكن للأسف الصيدلية والمحلات اللي حواليها ما كان فيها كاميرات المراقبة، فقعدوا يدورون فيها المنطقة لين اعجزوا ما حصلوا أي أثر لسلمة. قالوا ندور على منو؟ أحمد كمال اللي شافته السيدة العجوز هذه اللي قاعدة بالشارع. أحمد وين اختفى؟ أسبوع أسبوعين ثلاثة بعدين اعثروا عليه رجال الأمن، أنكر قال أنا ما لي علاقة. وين كنت؟ مو راضي يذكر سبب تواجده. الغريب في الموضوع أن رغم اتهام هذا الشخص إلا أنه تم الإفراج عنه، وهذا الشيء اللي صدم أبو سلمة. كان يراجع المركز الشرطة ويقولوا له إحنا قاعد نحقق وياه وكذا، قال لهم أوكي. فهو طالع من مركز الشرطة لقى أصلا أحمد كمال برا الشارع مفرج عنه، عرف أن الموضوع كبير وفي ناس وره العملية. خلاصة الموضوع أن هذا أحمد كمال خطف سلمة وعطاها حق سيدة بالأربعين من العمر. السيدة هذه وصلتها من إيد الإيد الإيد إلى أن وصلت إلى أحد أثرى العائلات اللي موجودة بمصر. ومن هالعائلة الصدمة في الموضوع أن هالعائلة هذه عائلة خليجية دبلوماسية كانت تعيش في القاهرة وتروح بلدها وترجع مرة ثانية. أي بلد خليجي؟ هذا اللي راح نعرفه بعدين. لكن كذلك الموضوع اللي قاعد يذوب قلب أم سلمة، الاتصالات اللي وصلت لها في شخصية، وهذا تم تسجيل المكالمة الصوتية له. أنا صراحة انصدمت لما سمعت المكالمة، وراح أحطها لكم على إنستغرام، لشخصية كبيرة جدا في مصر يقول حق أم سلمة أن أنا أؤكد لك أن بنتك موجودة عند أحد العائلات المعروفة الدبلوماسية ومش عاوزين مشاكل وبس عاوزين منك مبلغ من المال، وأنا أسلمك بنتك بنفسي وخذ الكلام مني، وأنا فلان الفلان الفلاني، وصوته معروف وهويته معروفة. لا، والصدمة أن هذا الشخص اختفى، قالوا أنه حصلت عليه ضغوطات، وإلى الآن أم سلمة تبحث عن سلمة، وحتى هذا الشخصية ما هي قادرة أن توصل. إن شاء الله الأيام القادمة أنا راح أكشف اسم وهوية هذا الرجل مهما كان منصبه، وكذلك راح أنشر حتى تسجيله الصوتي على الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.